عن خير وفضل المنسوخ أبدا. والنسخ إما أن يكون يتعلق بالمصلحة أو بالرحمة بهذه الأمة إلى غير ذلك، كما فرض الله سبحانه وتعالى أو بيّن سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في القتال أن الرجل الواحد مثلا يقوم أو يكفي عن كذا، فرحم الله هذه الأمة وخفف عنها سبحانه وتعالى. النسخ إما أن يكون من قبل الرحمة، إما أن يكون من قبل المصلحة أو التدرج إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى ما نسخ الحكم الأول وأبطله بحكم ثاني لأنه بدأ عليه كذا وكذا أو طرأ عليه كذا وكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبح اليهود ومن كان على شاكلتهم ممن قال ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو المطلع، ولا ينسخ حكما أو أمرا إلا يأتي بما هو بما يماثله أو بما هو أفضل منه في الخير والفضل. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم، تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدر ولا عباد من أنواع التقدير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرع لعباده من الأحكام. ثم إنه سبحانه وتعالى هو أن يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، والعبد مخلوق لله لا يعترض على خالقه لأنه مخلوق لله، عبد لله هو الذي خلقه وهو الذي يعني يفرض عليه وينزل إليه ما يشاء من الأحكام ومن التكاليف، ولا يجوز له أن يتجرأ على الله وأن يعترض على خالقه سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فهو عبد لله عليه أن يتعبد لله سبحانه وتعالى وأن يخضع ويتذلل لله وينقاد لله سبحانه وتعالى لأوامره لأحكامه ويجتنب ما نهاه عنه. الأمر إليه سبحانه وتعالى لا إلى سواه. نعم. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض، فهو أيضا ولي عبادي ونصيرهم، فيتولاهم في تأثير منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضي حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النص عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون باللطف. نعم. ومن تتبع، فالعبد قبل أن نقول من تتبع، العبد تحت أوامر الله وتحت قضائه وقدره، فهو عبد لله دائما وأبدا مخلوق لله، عليه أن يمتثل وأن يطيع. عرف الحكمة أم لم يعرف الحكمة؟ ما نقول والله لما يجينا أمر من الأمور أو نؤمر بأمر من الأمور في الدين أو في من أمور الشريعة نقول إيش حكمة هذا الأمر، ما حكمة هذا الأمر؟ إن ظهرت لنا الحكمة فبها ونعمة، وظهرت لنا العلة فبها ونعمة، ما ظهرت لنا علينا أن نمتثل، لأن الله هو العالم بهذا، وهو الذي خلقنا وهو الذي أراد مصلحتنا وأراد لنا الخير وأراد لنا الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا كل مكروه وكل شر سبحانه وتعالى. فعلينا الامتثال وعلينا أن نمتثل أمر الله. وكل من تتبع الآيات أو الأحاديث المنسوخة والناسخة وجد في ذلك أو عرف أن الله سبحانه وتعالى أراد الخير كله ولم يرد إلا الخير بهذه الأمة، وعرف حكمة الله سبحانه وتعالى وما تقتضيه ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى، هذا قول الشيخ. إن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ينهى الله تعالى المؤمنين أو اليهود من يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل. الآية. الآية. إن تريدون أن تسألوا. الله سبحانه وتعالى يقول أي في آية أخرى ويريد أن يبين لنا سبحانه وتعالى موقفا آخر. لؤما مما ارتكبه أولئك اليهود قبحهم الله، فنهانا الله تبارك وتعالى من أن نفعل كفعلهم أو أن نسير مسيرهم أو أن نسلك طريقهم أو صراطهم في مثل في هذا وفي غيره. أم تريدون أن تسألوا رسولكم الذي هو محمد صلوات الله وسلامه عليه كما سئل موسى، كما سأل اليهود موسى عليه الصلاة والسلام، سألوه تعنتا، سألوه الآيات وسألوه تعنتا وتمحلا إلى غير ذلك، ما أرادوا الحق وأرادوا الاستبيان والاسترشاد. فسؤال الرسول وسؤال الرسل وسؤال العالم دائما وأبدا إن كان تعنتا وتمحلا فهو منهي عنه، ومن الأمور المذمومة القبيحة. لكن إن كان استرشادا واستبيانا وتعلما فهو من الأمور المندوبة بل الواجبة على المسلم. الله سبحانه وتعالى بين أن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سألوا رسول الله عن أمور، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون إلى غير ذلك. فيسألون وسألوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن أمور، وما عاب الله عليهم ذلك لأن هذا من أمور دينهم، لكن عاب عليهم أو نهاهم أن يسألوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تعنتا وتمحلا أو يسألوه الآيات كما سأل اليهود قبحهم الله موسى، سألوه أن يريهم الله جهرة، وسألوه أن يجعل لهم معبودا من دون الله، وسألوه أمورا كثيرة، وكل ذلك إنما كان من قبل التعنت. نعم. كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب، يسألك أهل الكتاب يعني سألوا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن ينزل عليهم كتابا من السماء. يسألون الرسل دائما وأبدا، لا يريدون إلا التعنت والاعتراض فقط والعياذ بالله والإحراج. وسألوا رسول الله أسئلة محرجة وأمورا كثيرة يريدون إحراجه، لكن أجاب الله عن ذلك كله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح، وسألوا عن أمور كثيرة، كل ذلك لإحراجه لإعناته صلوات الله وسلامه عليه. فأجاب الله عن ذلك ونهى المؤمنين أن يسألوا كسؤال اليهود أو كما سأل اليهود موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. نعم، سألوا موسى أكثر من ذلك، سألوه أمورا كثيرة من ما سألوا، قالوا أرنا الله جهرة. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا طبعا إن كانت المسألة تعنتا واعتراضا فنهاهم الله، لأن هذا لا يليق بالمؤمن ولا يليق بالمسلم أبدا بحال من الأحوال مع أنبياء الله ومع الله تبارك وتعالى. وكذلك لا يليق بالمسلم ولا بالمؤمن مع العلماء أن يسألوا أو يكثروا أو يفعلوا ذلك تعنتا اعتراضا وإحراجا. أما إذا كان استرشادا واستبيانا وتعلما فهو مندوب ومحمود ومأمور به. فالله نهى المؤمنين أن يفعلوا مثل هذا، ونهاهم أيضا أن يسألوا عن أشياء إن تبدأ لهم تسوهم في ذلك الوقت، لأن الوحي ينزل، لأن الوحي ينزل والرسول بين أظهرهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سألوا عن أشياء لم تنزل ولم تكن ولم توجد في ذلك الوقت، قد ينزل فيها أمر أو ينزل فيها وحي، وهذا قد يكون فيه إحراج أو فيه مشقة، فالله نهاهم عن مثل هذا. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. لا. فهذه ونهواهي المنهي ونهى. أما السؤال الإرشاد والتعليم فهذا محمود، قد أمر الله تعالى به كما قال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أمرنا الله بهذا، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا خفي على الإنسان أمرا من أمور دينه فعليه السؤال، ويجب عليه السؤال، ولا يعذر بعدم ذلك. من ترك السؤال تكبرا أو استغناء أثم في ذلك، ولا يعذر أمام الله تبارك وتعالى. فيجوز للمسلم أن يترك السؤال عن أمور دينه وعن كل ما يحتاج إليه في أمور دينه، ثم أيضا ما يحتاج إليه في أمور دنيا يسأل الإنسان دائما وأبدا عن أمور دينه أولا، لأن حياته الحاضرة والآجلة كلها بدينه وبأمور دينه. لا حياة للإنسان في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بالدين وبأمور الدين. ثم بعد ذلك يسأل عن أمور الدنيا وعن ما يقوم دنيا ويصلح له الدنيا، يسأل عن كذا وعن كذا وعن الأمور التي يحتاج إليها. والله أمرنا أن نسأل أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ويقر عليك ما في قوله يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك، ولما كانت المسائل المنهي عنها مضمون السبيل. نعم، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لماذا ختم الآية بهذا؟ لأن بعض الأسئلة قد تؤدي إلى الكفر إذا لم تكن للاستيضاح والاستبيان والتعلم، وكانت من قبل التعنت ومن قبل الإحراج ومن قبل الاعتراض قد تؤدي إلى الكفر. ولهذا ختم الله تبارك وتعالى جل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته وذاته، ختم الآية بقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم. ثم أخبر الناس كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وسعوا في ذلك وعملوا المكائد وكيدهم راج عليهم، كما قال تعالى وقال طائفة من الآية ود كثير لو يردونكم من بعد إيمانكم. نعم، فهذا أيضا موقف آخر وأمر آخر مؤكد للذي مر بنا قبل قليل. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر الكفار في الآية الأولى ذكر عموم الكفار وأشار إلى جميع فئات الكفار، وأنهم لا يريدون لهذا المسلم إسلاما ولا لهذا المؤمن إيمانا، ويريدون حرمانه من كل خير نزل إليه من الله وجاء على لسان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، قل أم كثر. وهذا هو شأن الكفار كما بيناه، بين في هذه الآية ما يختص بأهل الكتاب وما يريده أهل الكتاب فقط، أو ما يريده أهل الكتاب، وهو أنهم لا يريدون منا إسلاما أو لنا إسلاما أبدا، ويريدون أن يصرفوننا عن الإسلام وأن يردون عن الإسلام وعن الإيمان بأي شكل من الأشكال وعلى أي ظرف كان ذلك. وما هو الدافع إلى هذا؟ الحسد. وسعوا في ذلك وعملوا المكائد وكيد مراد عليهم. نعم وسعوا في ذلك وبذلوا كل ما يستطيعون في ذلك في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله صلوات الله وسلامه وفي وقتنا هذا. في وقتنا هذا انظروا إلى أهل الكتاب من النصارى كما بيناه يجوبون مشارق الأرض ومغاربها لينصروا المسلمين وليخرجوهم من دينهم. هذا هو شأنهم ودأبهم دائما وأبدا. نعم. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجه النار وقفوا آخر. ولهذا قال في سورة تأتي في سورة آل عمران وقال بعضهم لبعض آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يريدون أن يشوشوا، يريدون أن يلبسوا، يريدون أن يصرفوا المؤمنين والمسلمين عن إسلامهم وعن إيمانهم، لكن أن يكون لهم ذلك بأمر الله وبإذن الله. ونسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا وأن يهدينا صراطه القويم. نعم انتهت الآيات. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فنسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح وأن يبصرنا في أمور ديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يرزقنا العزيمة في الدين والتصميم في ذلك وأن يجعلنا مسلمين صادقين مؤمنين عازمين على فعل الخير وعلى أمور الخير دائما وأبدا متجنبين لكل ما يصرفنا عن ذلك ويحرفنا عن الصراط المستقيم. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. الناس معناهم فداء، ما معنى مش مقصود تقول لبعض يبدو على الله يعني بدأ كذا كما يقول بدالي مثلا كما يقول البشر تعالى الله عن ذلك أمرت بهذا الأمر أو فعلت هذا فبدا لي أن هذا أولى من هذا يعني ظهر لي بدا لي يعني ظهر لي البدا يعني الظهور يعني أمرنا بكذا أو مثلا فعلنا أمرا من الأمور وبعد قليل أو بعد أيام ظهر لنا يعني بدا لنا أن الأمر الآخر أولى من هذا الأمر. فهم يقولون النسخ فيه يعني أن هذا بدا لله أو ظهر لله أن كذا أولى من كذا والعياذ بالله. هذا هو قول اليهود وزعمهم والعياذ بالله. واضح؟ نعم. اطلبوا المغفرة من الله، استغفره أطلب مغفرته، استغفره أطلب مغفرته وغفرانه وأستمر في ذلك. استغفروا الطلب يعني أنا أطلب دائما وأبدا مغفرته وأستمر في ذلك. سبحان الله هذا يتعلق بالله أو نزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، لكن أستغفر الله يعني أطلبه مغفرة ذنوبي، هذا يتعلق بك أنت، أطلبه وأسأله مغفرة ذنوبي وأن أن أن أن يحط عني الذنوب ويغفر لي الذنوب. مغفرة الذنوب أو غفران يعني تغطية الذنب وإزالة الذنب، تغطية الذنب وإزالته، تغطية الذنوب والمعاصي وإزالتها. في سؤال؟ سبحانك اللهم جزاك الله خير يا شيخ.